www.sudanesesongs.net. أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. أن يكون معنا في هذا اللقاء الصديق والفنان الكبير إبراهيم خوجلي. مرحبا بك يا أستاذ. الله يخليك. مرحبا. الله يخليك عافية. ولأنه هذا اللقاء عن الفنان الفاضل أحمد. الفاضل أحمد كاد أن يغيب عن الذاكرة. وأنا هنا ما عايز أوثق له ولا عايز أقول تاريخه، لأنه دي مسألة أخرى. التاريخ والتوثيق له مجال آخر، ولكن لا بد من لمحات عن هذا الإنسان الموهوب صاحب الصوت الجميل، وله أغنيات الناس بغنوها وما عارفينها إنه غناها الفاضل أحمد. والفاضل أحمد يأخذنا إلى برضو فترة الثلاثينات، بداياته مع أستاذنا عبد الرحمن الريح، ويأخذنا إلى شيء مهم وهو هجرة الفنانين اللامعين. هل بتضيف لهم ولا بتخصم منهم؟ وهل الأشرطة والإذاعات كافية إنها تعوض المطرب إذا غاب عن الجمهور، إنها تعوض الحفلة والجلسة والناس اللي قاعدين حواليه؟ والله بتخصم منه. اثنين من أعلام الغناء القديم يتغيبوا، كان أول أستاذنا التوم عبد الجليل، وده كان أول واحد فكر الناس إنه يسجل أسطوانات. لما انتشرت الأسطوانات في السودان، في مجموعة من الناس بيحبوا الفن فكروا بأنه لا بد أن تكون هناك أسطوانات سودانية، وكان على رأس هؤلاء المرحوم عبد الله بيخ خليل اللي عمل مجهود كبير إنه التوم عبد الجليل يسافر مصر عشان يسجل الأسطوانات. الغريبة ما سجل في الرحلة، ولكن سجل عبد الله الماحي فبيقى قبله، كان مفروض يكون هو الأول، وبرضو عجبه الحال فقعد شوية أو استمر في مصر. وكذلك الفاضل أحمد قعد مسافة طويلة في مصر، رجع في الستينات طبعا، ولكن هو مشى ورجع وبعدين مشى طول. ولكن الفاضل أحمد من الأصوات البديعة جدا ومن الأدائيات الهائلة جدا، ومن أغنياته الشهيرة جدا قسم بمحيك البدري. أنا أذكر مرة السيد الإمام الصادق المهدي دعاني لي فطور مشكورا، واتكلم معاي عن الغناء وعن الفن كلام مهم، وقال لا بد من إننا نؤرخ ونوثق صحيح لهذا العمل. وقال إنه جملة مهمة جدا، قال إنه الغناء القديم ثلاثة أرباع المديح السوداني، يعني فيه صلة عميقة. وبعدين وأنا ماشي سيد الإمام قال لي أجيف في أغنيتين، عمل لي كده، في شوف محاسن حسن الطبيعة للعبادي، وقسم بمحيك البدري لأبو صلاح. قال لي أنا بفتكر دي من أجمل النصوص السودانية. نسمع من جمال شيء من قسم بمحيك البدري لأستاذنا أبو صلاح. بتاعتها يا جمال رغم انها ضواقه يعني ما يعني بخلت لنا بال، ولكن نقول انه الفاضل احمد كان من مجموعه ابو صلاح وعمر البنا في الثلاثينات يعني بداياته، لانه يعني هنا انقسم الى مجموعتين ابو صلاح عمر البنا والعالم الكبير بتاعهم كرومه، ومعاهم بعدين عبد الرحمن الريح ومعاهم عتيق، وهناك طبعا العبادي والدردي سيد عبد العزيز عبيد عبد الرحمن والعالم الكبير بتاعهم الحاج محمد احمد سرور. الفاضل احمد بقى من المجموعه دي مجموعه كرومه، وارتبط اولا بود الريح، غنى له اغنياته الاولى شهرته لي في المسال مغزال ما رايت في الكون، وحنستمع الى نماذج من الاغنيتين. لي في المسال مغزال بيقول لي من الشباب مين ها رماز مرغني حتقول لي في المسال مغزال. برعاية يا رماز الشباب حيغنوا لنا برضو ما رأيت في الكون يا حبيبي أجمل منك. صباح مين؟ صباح منار نور إن شاء الله. البارح كنت بتكلم مع الكابتن أمين زكي صديقي العزيز، وبعدين قمت قلت له الأستاذ إبراهيم خوجلي هيجي يغني معي. قال لي ما جبتوني ليه؟ قلت له والله إذا احتجنا إلى باك هنجيبك معنا، لكن احنا دلوقتي عايزين راس حربة. أستاذ إبراهيم اتفضل. مثلي كم ضايعين؟ مثلي أنا مش أنت. Bye. البرنامج. دي حاجة أستاذنا أبو صلاح، وأبو صلاح عمل هنا كثير. طبعا الفاضل أحمد زي ما قلت لكم انتمى إلى هذه المجموعة بعد عبد الرحمن الريح طوالي. أبو صلاح برضو جمرو حرقني، جمرو حرقني يا دروس، وين معاك شريف؟ يلا حرقوا. جمرو حرقني بفارق الروح، لو يفارقني هاي حبيبي هوا. جمرو حرقني بفارق الروح، لو يفارقني حبيبي هوا. لو تصارحني هاي حبيبي هواك، وراقك حال لا تبارحني وقربك لحظه جارحني حبيبي هواك. الأغنيات أخت الذكريات، لأنها تذكرك. أنا في أغنية الناس يعني أغنية تذكرني رحلة أول مرة أمشي لندن، وبعدين كان دعوة من أخونا محمود صالح عثمان صالح زواج أسامة على بيت صديقنا الإعلام الراحل أبو بكر عوض الله يرحمه. وبعدين مشيت قاعد في محلة هايلة جدا، ويست منستر، شايف قدامي مجلس العموم البريطاني وساعات بيكبن وحاجة غريبة يعني. فجأة اتصلت علي ابن عمي عبد الله محمد زين عليه رحمة الله، أنا قلت له دي حسادة منك. قال لي إبنة تمشي تسكن معي، أسكن معك أنا قاعد يا أخي في هذا المحل الفاخر، عايز توديني جنوب لندن في المحل؟ قال لي أبدا تمشي أنت ابن عمي، أمشي معي على الأقل يومين. قلت له طيب مشي. لكن هذه المشية كان فيها شيء غريب جدا، لقيت عنده أشرطة بتاعت غنى قديم، وبعدين جبت شريط بسمع فيه مسافة طويلة إنه ده كرومة، اسمع فيه إنه ده كرومة، وقاعد مبسوط جدا. أرحم يا سمير بسمع فيها والآهات وأقول يا سلام يا كرومة. جاء صديقنا حسن تاج السر قلت له بالله يشوف أهد كرومة. قال لي كرومة مين؟ ده الفاضل أحمد. يا أخي أنا فضلت أغلط لغاية ما جاء عبد الله محمد زين قال لي يا أخي ده ما كرومة ده الفاضل أحمد. يا جماعة الصوت صوت كرومة. عبد الله قال لي لأنه الفاضل أحمد كان طبيق لي كرومة، صوته قريب من كرومة، صوته بقى زي بعض لدرجة إنه عمر البنا قال لهم يا جماعة أنتوا الاثنين ما بتنفعوا تغنوا مع بعض صوتكم واحد. اللي بيغنوا مع بعض ديل على الأقل يكون في فرق بين الصوتين زي عوض وإبراهيم شنبات كان في فرق بين الصوتين. ولذلك استقل بعد كده الفاضل أحمد بقى يغني براو وكرومة يغني براو، لكن هو ما طول برضه زي ما قلنا مشى هاجر قعد في مصر. أرحم يا سمير أبو صلاح عاصم البنا المجموعة. Oh, شباب شكرا يا عاصم. هذه لمحة من إبداعات الفنان الكبير الفاضل أحمد يكفينا من الحديقة فوح العطر. إلى اللقاء.